قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه يخرج من النار. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. عباد الله، عظموا التوحيد فهو أعظم ما عظمه الله، عظموا التوحيد فهو أعظم ما دعا إليه رسل الله صلى الله عليهم وسلم، وهو أعظم ما نزلت به كتب الله جل وعلا. فما من عبادة إلا وهي تدعو إلى التوحيد، وما من آية إلا وهي تدعو إلى التوحيد، وما من قضية دعت إليها الشريعة إلا وهي تدعو إلى التوحيد. فالصلاة توحيد، والصيام توحيد، والزكاة توحيد، والبر توحيد، والأخلاق توحيد، وكل عبادة أمر الله بها ومعاملة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي استسلام وانقياد وتوحيد للواحد الأحد سبحانه وتعالى. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن أوجب واجب وأعظم فرض أمر الله عز وجل به أن نوحده وأن نعبده وحده لا شريك له، وأن نجعل حياتنا كلها في توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. فمن أجل ذلك خلقنا. قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أمرنا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أجل ذلك خلق الله الخلق ورفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض ونصب الجبال، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من أجل ذلك عباد الله أرسل الله رسله وأنزل كتبه وأقام سبحانه وتعالى أولياءه لمناوئة أعدائه. من أجل ذلك أقيم الجهاد وبذل الغالي والنفيس وسفكت الدماء من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. يقول نبي الأمة عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، الكلمة الحسنى والقول العظيم الذي يدل على توحيد الله وتعظيمه وإخلاص العبادة له. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فالأوثان باطلة والأشجار باطلة وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. عباد الله، إن توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به سبحانه وتعالى أعظم مقصد الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وجاء بها الأنبياء قبله، وما من نبي ولا رسول إلا ودعا إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد عباد الله هو النجاة والفوز، وهو الفلاح في الدنيا والآخرة. فإذا أقمنا توحيد الله في قلوبنا وحد الله صفوفنا، وإذا أقمنا توحيد الله في أرضه أنزل الله بركاته وخيراته، وإذا وحدنا الله أمننا الله، وإذا وحدنا الله رزقنا الله وأكرمنا الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا وحدنا الله سلطنا الله على أعدائه، فإذا أشركنا به وتخاذلنا عن توحيده سلط علينا الأعداء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد الله أمان، توحيد الله سلطان، توحيد الله تمكين، توحيد الله عزة، توحيد الله شرف ورياسة وعلو في الأرض، توحيد الله عز وجل نجاة في الدنيا وسلامة في الدنيا ونجاة في الآخرة، توحيد الله ثبات عند الممات وبعد الممات وفي العرصات وعلى الصراط، توحيد الله عز وجل سبب لدخول الجنة وهو أعظم سبب. ولا يدخل الجنة إلا الموحدون الذين قالوا لا إله إلا الله وأخلصت بذلك قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم وعملت بمقتضاها جوارحهم، فلقوا الله عز وجل لا يشركون به شيئا. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه يخرج من النار. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. عباد الله، عظموا التوحيد فهو أعظم ما عظمه الله. عظموا التوحيد فهو أعظم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما نزلت به كتب الله جل وعلا. فما من عبادة إلا وهي تدعو إلى التوحيد، وما من آية إلا وهي تدعو إلى التوحيد، وما من قضية دعت إليها الشريعة إلا وهي تدعو إلى التوحيد. فالصلاة توحيد، والصيام توحيد، والزكاة توحيد، والبر توحيد، والأخلاق توحيد، وكل عبادة أمر الله بها ومعاملة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي استسلام وانقياد وتوحيد للواحد الأحد سبحانه وتعالى. عباد الله، ما لعن الله اليهود والنصارى إلا يوم أن قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، يوم أن ثلثوا وأشركوا وعبدوا غير الله وجعلوا العبادة مقسومة أو مصروفة لغير الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل نادى بتوحيده وتعظيمه وأمر بذلك، ونهى عن الشرك بالله، ولعن المشركين وأعد لهم عذابا أليما، وسلط عليهم أنبياءه وأولياءه ورسله عليهم السلام، بل سلط الله عليهم الصيحة والرياح الشديدة والخسف والقذف والمقت والغضب. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لا يغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يا عباد الله، وحدوا الله عز وجل، فهو أهل التوحيد، وهو أهل التقوى، وهو أهل المغفرة. عظموا الله جل وعلا، لا تشركوا به شيئا، لا تعبدوا غيره، لا في أقوالكم ولا في أفعالكم ولا في معتقداتكم. توكلوا على الله، ثقوا بالله، اتصلوا بالله، اربطوا علاقتكم بالله جل وعلا. اعلموا أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولا يشفي ولا يعافي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدفع السوء والشر إلا الله، ولا ينزل الرحمات إلا الله، ولا ينزل البركات إلا الله، ولا ينزل الغيث إلا الله، ولا يخلق إلا الله، ولا يأتي بالولد إلا الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلقك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يمنعك، وهو الذي يدفع عنك، وهو الذي يشفيك إذا مرض، وهو الذي يبتليك، وهو الذي يعافيك، وهو الذي جعلك في هذه الدنيا خليفة، ثم يقبضك إليه، ثم يبعثك، ثم يحاسبك، ثم ثم يدخلك الجنة أو النار. اعتصم بالله وحده، اعتصم بالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اعتصم يا عبد الله بالله عز وجل، فهو نعم المولى ونعم النصير. إن كل ما يدعى من دون الله باطل، من شجر أو حجر أو ملك أو رسول أو معظم أو غير ذلك من المعبودات، والتي انتحل الناس عبادتها واصطنع الناس عبادتها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكفيك أيها المسلم شرفا أنك توحد الله، وأنك تعلم أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي يستحق العبادة والذي لا يجوز صرف العبادة لغيره. يكفيك شرفا ذلك، وإن قلت دنياك، وإن مت فقيرا أو مت جوعا أو نزلت بك مصائب الدنيا كلها، ما دمت تعتقد أن الله هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يصرف له الدعاء والنذر والذبح والرغبة والرهبة والتوكل والثقة، ما دمت يا عبد الله مع الله فلن يضرك المخلوق ولن تضرك الدنيا بأجمعها. ولو اجتمع من في السماء ومن في الأرض من خلق الله عز وجل على أن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين لا يعطي التوحيد أهميته ولا يهتم بتوحيد الله، لا بتعلمه ولا بتعليمه ولا بتلقينه ولا بتدريسه لأبنائه ولا لإخوانه المسلمين. لا تهتم بتوحيد الله مدارسنا ولا معاهدنا ولا اجتماعاتنا. إننا بحاجة يا عباد الله إلى أن نجعل التوحيد هو الحياة التي نعيشها وهو الزاد الذي نقتاته ونتزود به للقاء الله سبحانه وتعالى. توحيد الله عز وجل حياة القلوب والأرواح، حياة الدنيا والآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عظموا التوحيد عباد الله في مناهجكم، عظموا التوحيد عباد الله في مساجدكم، في خطبكم، في أقوالكم، في كتاباتكم، في مقالاتكم، في تواصلكم مع أقاربكم وأصدقائكم. اجعلوا للتوحيد نصيبا عظيما من الحياة، بل اجعلوا له الحياة كلها، فهو الحياة بنفسها وبذاتها. عظموا الله، وحدوا الله، ابتعدوا عن الشرك بالله، ابتعدوا عن الحلف بغير الله وعن النذر لغير الله وعن دعاء غير الله وعن الخوف إلا من الله وعن الخشية إلا من الله والرهبة إلا من الله. وابتعدوا عن السحرة وعن المشعوذين، ابتعدوا عن كل كاذب ودجال يكذب ويدجل في أمور غيبية أو أمور مصيرية، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يرفع الضر إلا الله، ولا ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله. لا يعلم الغيب إلا ربنا سبحانه وتعالى، القائل في كتابه الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عباد الله، قد تزل في توحيدك بكلمة تقولها، بيمين تحلف بها بغير ربك. قد تزل في إيمانك باعتقاد فاسد تعتقد أن غير الله ينفعك أو يضرك من دون الله، تعتقد في شخص أنه يعلم الغيب. عظموا ربكم عباد الله، ووحدوه وراقبوه، واعلموا أن أفضل الأعمال التوحيد، وأن أزكى الأعمال التوحيد، وأن يكون القلب مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. وإن حصل من التقصير والذنوب فليكن في غير التوحيد يا عباد الله، فإن التوحيد حسنة الحسنات وهادم السيئات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما في حديث البطاقة أن نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيعطيه الله 99 سجلا، كل سجل مد البصر قد ملئ بسيئاته وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان فيرى أنه هالك، لأن الأعمال توزن قبل العبور وقبل المصير، فمن ثقلت موازينه من الحسنات فأولئك هم المفلحون. يحدد المصير عند الوزن، فيرى هذا الرجل أن 99 سجلا، كل سجل مد البصر، قد وضع في كفة الميزان وليس في الكفة الأخرى شيء، أيقن بالهلاك، أيقن بالهلاك وحكم على نفسه. ذلك أن ما في الصحف لا ينكر، وأن ما في الصحف معترف به، لأن الذين كتبوه ملائكة الله الكرام الكاتبون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي تلك اللحظة الحرجة والموقف الصعب، والعبد لا حول له ولا قوة، ولا حميم ولا شفيع، من الذي ينقذه في ذلك اليوم وقد فر عنه الصديق، وهربت منه الزوجة، وتخلى عنه الولد، وتركه الصاحب، وتركه كل من كان بينه في الدنيا وبينه علاقة حميمة أو وطيدة؟ هنالك ينتظر أمر الله، وينتظر دخوله النار، وفي ذلك الموقف الصعب يقول الله لهذا العبد: هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: يا ربي لا أعلم حسنة، لا أعلم، لأن الإنسان ينسى، ولكن ربنا عز وجل لا يضل ولا ينسى. فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنة، ولا يظلم ربك أحدا. فيقول: يا ربي وما هي؟ فيخرج الله له بطاقة مكتوبا فيها: لا إله إلا الله. فينظر إليها، وينظر إلى السجلات 99، وينظر في حاله ومآله، فيقول: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة في الميزان أمام 99 سجلا؟ قال: فتوضع لا إله إلا الله في كفة الميزان، وتوضع السجلات في الكفة الثانية فتطيش بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد عباد الله نجاه. فهنالك يحمد العبد توحيده ويعرف ما معنى التوحيد، وإن حصل التقصير فالتوحيد يا عباد الله عظيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قال أبو ذر الغفاري: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنفك يا أبا ذر. وليس معنى هذا أنك تفعل الحرام، ولكن لو قد ابتليت فلا زال في التوبة مجال ومتسع، ولا يزال الله عز وجل يرحم عباده التائبين. ومن مات على توحيد الله وإن أصابه من الذنوب ما أصابه فإن الله يعفو عنه، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يحيط به الشرك هو الذي لا ينجو ولا يسلم. وربنا عز وجل من رحمته أننا إذا متنا موحدين، وإذا متنا مخلصين، وإذا لقيناه ونحن عابدون له حق عبادته، فإنه يعفو عن الزلات ويصفح عن السيئات سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن يا عباد الله، حققوا التوحيد، عظموا الله، وإن من علامة توحيدك محافظتك على صلاتك، وإن من علامة توحيدك أن تنقاد لأمر الله وأن تقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. من علامة توحيدك لله عز وجل أنك تخاف من المعصية كخوفك من جبل يكاد أن يسقط عليك، ولا تتهاون ولا تفرح ولا تبالي بالمعصية، بل تكون خائفا وجلا حذرا، وإذا وقعت أسرعت التوبة والأوبة. فإن تعظيم الله وتوحيد الله جل وعلا يقود العبد إلى كل فضيلة وينهاه عن كل رذيلة. هكذا عباد الله يجب أن نعلم عظمة التوحيد وأهمية التوحيد في حياتنا وفي أوقاتنا وفي أبنائنا وبناتنا. لا بد أن نعلم كل من علمنا. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام يردفه على حمار، قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا أن يدعو العبد أحدا من المخلوقين، لا رسولا ولا نبيا ولا وليا، لا ابن علوان ولا الخمسة ولا فلان ولا فلان، لا يجوز الدعاء إلا لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. احذروا عباد الله أن تظنوا أن هنالك من المقبورين أو الأموات من يستطيع أن يشفي مريضا أو ينجب ولدا لشخص عقيم، أو أن يدفع عنه شرا، أو أن يفلح بسبب ذهابه إليه في تجارة أو وظيفة أو غير ذلك، اعتصموا بالله واعلموا أن مدبر الأمور هو الله، وأن ميسر الأمور هو الله، وأنه سبحانه هو الذي يعطيك أو يمنعك، وهو الذي يرزقك أو يحرمك، وهو الذي يخفضك أو يرفعك جل في علاه. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في التوحيد، وعظموه، ولا تحلفوا إلا به، ولا تعلقوا حرزا ولا تميمة، ولا تذبحوا لغير الله، لا لجني ولا لإنسي، لا لإرضاء مخلوق سواء كان جنيا أو إنسيا، لا لدخول بيت جديد، ولا لحفر بئر جديد، ولا لدخول عروس، ولا لغير ذلك مما يذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله فهو ملعون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. أسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا على توحيدك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين والسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بأمريكا وأحلافها، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبمن تشايع معهم على المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وأبطل كيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.